إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي. قال: كتاب الطهارة. قال: أنواع المياه. المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. وهذا تكلمنا عنه في المحاضرات الماضية. قال: ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه استعماله، وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل، والمتغير بما خالطه من الطاهرات، وماء نجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. والقلتان 500 رطل بالبغداد تقريبا في الأصح. وقفنا عند قول الماتن: وطاهر، القسم الثاني من المياه، وطاهر مطهر مكروه استعماله، وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر. ذكرنا أن تقسيمه إلى المياه إلى أربعة أقسام، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. فمن أهل العلم من قال أن المياه تنقسم إلى أربعة أقسام، وهذا قول عند الشافعية الذي ذكره أبي شجاع، وقول تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وقول ينقسم إلى قسمين، وهو ما نص عليه ابن حزم، شيخ الإسلام ابن تيمية، كذا الشوكاني، وهو الذي نص عليه شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، شيخ ابن باز وغير من أهل العلم، أن الماء ينقسم إلى قسمين، ولا يصح أن يقال بأن هناك أقسام أخرى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري، قال: يا رسول الله، أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهو بئر يلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أهل العلم: فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا قسمان من المياه: ماء طهور لا ينجسه شيء، إذن ماء نجس، فليس هناك شيء اسمه ماء طاهر. ما هو إلا ماء طاهر في ذاته مطهر لغيره، أو ماء نجس في ذاته لا يطهر غيره. أما أن يسمى ماء طاهر في ذاته غير مطهر لغيره، هذا غلط، ليس له وجود. فإن قال قائل: لأن الذين سموه هكذا، قالوا عندك مثلا المشروبات مثل اليانسون، مثل الشاي، مثل كذا، هذه تسمى مياه طاهرة في ذاتها لكن غير مطهرة، غير مطهرة لغيره، يعني لا يصح أن أتوضأ مثلا بشاي أو بينسون أو بمشروب من مثل هذه المشروبات مع أنها طاهرة في نفسها، لكن لا يصح أن أتوضأ بها. فالجواب على ذلك أن هذا من الذي سماه ماء أصلا؟ واضح، هذا لا يسمى إيه؟ ما يسمى ماء، إنما كان ماء قبل اختلاطه، فلما وضع فيه هذه العين مثل الشاي أو الينسون أو غيره خرج من اسم الماء إلى اسم آخر فأخذ حكما آخر، وما زال اسمه زال حكمه. واضح، فلما زال اسم الماء عنه وأخذ اسما آخر زال عنه اسم الماء، حتى أن ابن حزم قال ولو أن إنسان أقسم بالله ألا يشرب ماء اليوم وشرب مثلا مثل هذه المشروبات ليس عليه أن يحنس، ولا قائل بأنه يحنس لأنه لا يسمى، لا يسمى ماء. فالماء على قسمين، ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره وهو الماء الطهور، وماء نجس واضح نجس في ذاته غير مطهر، غير مطهر لغيره. وإن كان عند الأحناف كلام يجيزون فيه أن الشيء الطاهر في نفسه يجوز أن يطهر غيره، يعني عند الأحناف أنه يجوز إذا كان إنسان ترك ماء بتمر، يعني هب أنك تركت تمر، نبذت التمر في الماء أو نبذت الزبيب في الماء واضح، ثم تركته صار هذا الماء مختلط بإيه؟ مختلط بالزبيب ومختلط بالتمر، سمي نبيذا كما في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب النبيذ. ما هو النبيذ؟ النبيذ المعروف الآن؟ لا، النبيذ يعني كان النبي ينبذ له الزبيب في الماء، ينبذ يعني يلقى، فنبذ الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، يعني ألقوا، النبذ الإلقاء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلقى له التمر في الماء، يلقى له الزبيب في الماء ويترك، ثم يشرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الماء لأنه كان يحب الشيء الحلو. هل هذا نجس؟ لا، إنما هو طاهر في نفسه، لكن لا يكون طاهر، لا يكون مطهر، لا يكون مطهر لغيره. هذا مذهب الجمهور إلا عند الأحناف، الأحناف أجازوا أن يكون هذا مطهر لغيره، واحتجوا بحديث منكر عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة بن شعبة وكان في سفر معه فقال هل معك ماء للوضوء؟ فقال لا، ليس معي إلا ماء تمر، أي ماء قد نبذ فيه تمر. واضح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماء طهور وتمرة وثمرة طيبة، فسمى النبي عليه الصلاة والسلام الماء هنا طهور، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ولكن ذكرنا أن الحديث، الحديث منكر. الشاهد أنه لا يصح أن الماء ينقسم إلى هذه الأقسام، إنما هو ماء طهور وماء، وماء نجس. الماء المشمس الذي قال في، الذي قال أنه مكروه ذكرنا في المحاضرة الماضية أنه لا دليل على الكراهة، وذكر أن الماء المستعمل مكروه، ورددنا على هذا القول من أكثر من ثمانية أوجه. ثم قال والمتغير بما خالطه من الطاهرات، يعني المتغير بما خالطه من الطاهرات يكون عنده مكروه لأنه عطفه على، على الماء المكروه. واضح، معنى ذلك أن الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات هذا يكون عنده ماء مكروه. الشيء الذي، الماء الذي يخالطه شيء من الطاهرات على قسمين، إما أن يخالطه مخالطة ممازجة أو يخالطه مخالطة مجاورة. واضح، المخالطة على قسمين، مخالطة بالممازجة ومخالطة بالمجاورة. المخالطة التي بالممازجة تخرج الماء عن اسم الماء المطلق، يعني مثلا الماء يسمى ماء ورد، ماء موردي مثلا. واضح، هذا وضع فيه شيء طاهر، واضح، هذا الشيء الطاهر الذي وضع في هذا الماء فاختلط الماء به. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن هذا الماء ماء الورد لا يجوز التطهر به أي الوضوء به، وإن كان الأحناف يجيزون مسألة الماء بالتمر، لكن هنا أيضا قالوا إيه؟ قالوا أيضا لا يجوز التطهير به أي في الوضوء وفي الاغتسال. هذا الماء سمي خرج عن الماء المطلق وسمي ماء ماء مورد أو أي ماء آخر أخذ اسم معه. هذا الماء إنما خرج عن إطلاقه بالممازجة، خرج عن إطلاقه بإيه؟ بالممازجة، يعني هذا الشيء مازجه، مازج الماء فخرج عن إطلاقه. وهناك مخالطة لكن بالمجاورة، يعني مثلا هناك نهر مياه وهناك شيء ميتة نجسة ميتة بجواره، واضح بجوار هذا الماء. هذا الماء أنت إذا جئت لتشرب منه وتركت هذه الميتة عدة أيام قد تجد في الماء رائحة نجاسة، هذه الرائحة واضح إنما هل هي بمخالطة هذا النجس أم هي بالمجاورة؟ ها؟ بالمجاورة واضح. العلماء لما قالوا إنما إذا وجد فيه طعم أو لون أو رائحة هذا إنما إيه؟ هذا إنما بالمخالطة، هذا إذا كان بالمجاورة لا بأس بالمياه. كذلك في الشيء الطاهر ممكن مثلا تضع صابون وهذا الصابون مثلا نفاذ الرائحة، تضعه بجوار مياه، ممكن المياه يأخذ رائحة الإيه؟ رائحة الصابون، واضح الكلام؟ فلا تقل أن هذا ماء بالصابون، لا، لأنه تغيرت رائحته بماذا؟ بالمجاورة وليست بالمخالطة. إذن الماء على قسمين، ماء بالمجاورة وماء بالمخالطة. وهنا يحل لك الإشكال أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث أم عطية حينما كانت تغسل ابنته زينب فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، واضح، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من أو شيئا من كافور، واضح، اجعلوا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فقد يقول قائل هذا الكافور حينما يوضع في المياه سيخرجه عن إيه؟ سيخرجه عن إطلاقه، واضح. هذا الكافور إذا وضع في الماء إنما تتغير رائحة المياه بالمجاورة ليس بالممزجة، لأن الكافور ليس من عادته أن يمتزج مع الماء، فإذا كان زيتا فإنما يكون على سطح الماء، وإذا كانت حبيبات لا يختلط بالمياه، إنما تأخذ المياه رائحته بالمجاورة وليست بالمخالطة. ذلك الشيخ ابن عثيمين أفاد هذه المسألة في الشرح الممتع، واضح الكلام؟ إذن المخالطة على قسمين، مخالطة بالمجاورة ومخالطة بماذا؟ ومخالطة بالممازجة. وهنا أيضا مسألة أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود اغتسل في جفنة يرى فيها أثر العجين، واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام هنا اغتسل في جفنة، هذه الجفنة فيها مياه، هذه الجفنة كانوا يعملوا بها فيها العجين أصلا، ولكن قد يغتسلون فيها لأنه لا يوجد إيه؟ غيرها مثلا، فيوجد فيها أثر العجين، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بها، معنى ذلك أنها رفعت الحدث، ومع ذلك أنه يرى فيها أثر العجين. هذا الأثر الذي في العجين ما أخرج الماء عن إطلاقه، لأن الغالب فيه هو الذي يأخذ الحكم، يعني متى يكون الماء إذا وقع فيه شيء طاهر يخرج عن إطلاقه؟ الجواب الحكم فيه للغالب، يعني مثلا وقعت صابونة في المياه، واضح، ممكن تتركها، ممكن تتغير لون المياه، لكن هل يسمى، هل الغالب هو المياه الماء أم الغالب لون الصابون فصار اسمه ماء صابون، كل من ينظر إليه يقول هذا ماء بصابون، واضح؟ ما هو الغالب؟ فالغالب يأخذ حكمه، واضح الكلام؟ مع أن خلطه إيه؟ خلطه طاهر، واضح؟ وقد يكون هذا بممازجة، لأن الصابون صار ممازجا للماء، لكن لم يخرج الماء عن إطلاقه، لأن الغلبة لمن؟ الغلبة للماء. ما الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة اغتسل في جفنة يرى فيها إيه؟ أثر العجين، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعله ماء طاهر في ذاته، مطهر لغير، لأنه يرى فيه فقط أثر. وهكذا يرى فيه أثر الصابون، ماء يرى فيه أثر كذا، واضح؟ لكن لم يخرجه عن اسم الماء المطلق إلى اسم ماء بالصابون، واضح الكلام؟ إذن عندنا مسألتان، ثلاث مسائل. المسألة الأولى وهو أن الماء الصحيح ينقسم إلى قسمين، ماء طهور وماء نجس، وليس هناك شيء اسمه ماء طاهر في ذاته مطهر لغيره، واضح؟ الأمر الثاني أن المخالطة على قسمين، مخالطة مجاورة ومخالطة ممازجة، واضح؟ المسألة الثالثة التي ذكرناها أن الشيء الطاهر، الماء الطهور إذا سقط فيه طاهر ولم يخرجه عن إطلاقه فهو طهور كما هو، كما قال بعض أهل العلم: أيما طهور سقط فيه طاهر لم يخرجه عن إطلاقه فهو باق على ما كان، يعني على أصله. أيما طهور اللي هو الماء سقط فيه طاهر، أي شيء مثل الصابون مثلا، مثل عجين مثلا، سقط فيه طاهر لم يخرجه هذا الشيء الذي سقط، لم يخرج الماء عن إطلاقه، فهو إيه؟ على ما كان، أي طهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل في جفنة يرى فيها إيه؟ يرى فيها أثر العجين، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل واعتد به أنه يرفع الحدث، واضح الكلام؟ ثم قال: وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة، وهو دون القلتين. إذن ذكر هنا الماء النجس، وهو الماء نجس في ذاته لا يطهر غيره. أولا، متى يعرف أن هذا الماء نجس؟ متى يحكم عليه بالنجاسة؟ إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بشيء إيه؟ بشيء نجس سقط فيه، يعرف بهذا، باللون أو الطعم أو الرائحة. كان في بعض القرى تفتح الصنبور ينزل مياه، المياه تراها ماء مطلق لا شيء فيه، واضح؟ ولكن حينما إذا شممت الماء تجد كأنك تشم رائحة ماء مجاري، واضح؟ ما حكم هذا الماء نجس بالإجماع؟ واضح الكلام؟ لماذا نجس بالإجماع؟ لأن الماء هذا كان أصله إيه؟ في المجاري، كان ماء نجس، فلما أودعوه فيما يسمى بالصرف الصحي، بما يسمى الماء في محطات التحلية، محطات التحلية والتنقية لهذه المياه ماء المجاري حتى تخرجه ماء طهور، هذه لم تكن كافية للتنقية، يعني لم تنقيه نقاء إيه؟ لم تنقيه نقاء كافيا، فهي نقته من اللون، لون النجاسة، لكن لم تنقيه من إيه؟ من طعم أو رائحة النجاسة، فبقي على أصله. لذلك اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز سئلت عن المياه، ماء المياه المجاري، وأظن السائل كان مصري لأن ما بتحصلش غير عندنا. سئل الشيخ ابن باز عن مياه المجاري، إذا وصلت إلى محطات مياه التنقية فينق هذا الماء بمحاليل من الكلور ومحاليل كذا ومحاليل كذا، فهل إذا نق الماء فهل هذا الماء يصير طهورا نستطيع أن نتوضأ ونغتسل به؟ أجيبونا حفظكم الله. كان الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ نباز: الحكم يدور حول، قالت اللجنة الدائمة: الحكم يدور حول علته وجودا وعدما، دي قاعدة، الحكم يدور حول العلة. ما هي العلة؟ هذا الماء أنت حكمت عليه بالنجاسة لماذا؟ لوجود علة النجاسة، طعم أو لون أو رائحة، واضح؟ فلما دخل هذا الماء محطات التنقية، واضح، فأخرجت هذه العلة، فليس هناك علة تحكم عليها بالنجاسة، واضح؟ إذن يحكم على الباء بأنه طهور لأن العلة انتفت. الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. وجودا إذا وجدت النجاسة يحكم عليه بالنجاسة، إذا عدمت النجاسة يحكم عليه بالطهارة، واضح؟ قالت اللجنة الدائمة: فإذا خرج الماء عن الاسم الأول النجس إلى ماء طهور ليس فيه لون ولا طعم ولا رائحة نجاسة، فصار الماء طهورا لأن الحكم يدور حول علته وجودا وعدما. واضح الكلام؟ هذا هو الإيه؟ هذا هو الماء النجس. إذن الماء النجس إذا كان أصله نجسا ولكن بالتحلية والتنقية صار بعد ذلك طهورا ليس فيه لون ولا طعم ولا رائحة نجاسة، هل تعطيه أصل الحكم أم تعطيه الحكم الموجود الآن؟ أعطيه الحكم الموجود الآن. لماذا؟ لأني لما حكمت عليه الأول بالنجاسة حكمت عليه لعلة النجاسة الموجودة، وهذه العلة الآن منتفية، فليس هناك لون أو طعم أو رائحة نجاسة. إذن السؤال: كيف يعرف أن الماء نجس؟ الجواب: يعرف باللون والطعم والرائحة النجسة. إذن السؤال الثاني: إذا كان الماء نجس ثم بعد ذلك بتحلية وتنقية صار طهورا ليس فيه لون أو طعم أو رائحة نجاسة، الجواب: يصير الماء طهورا لأن العلة التي كانت فيه وهي النجاسة التي حكمنا على الماء بأنها نجس، هذه العلة انتفت الآن تماما، فيأخذ الماء حكما آخر. واضح الماء؟ واحد الكلام؟ يأخذ إيه؟ حكما، هذا الماء يأخذ حكما آخر. هنا النبي شجاع قال: وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين. دون القلتين يعني الماء القليل. ده مذهب الشافعي. ما هو مذهب الشافعي في هذه المسألة؟ مذهب الشافعي أن الماء القليل، انتبه، إذا سقطت فيه نجاسة، واضح؟ احنا ذكرنا الأول القاعدة، هنا وقع فيها خلاف. الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته يصير أيضا نجسا. عند من؟ عند الشافعي. واضح؟ احنا ذكرنا فقط بس القاعدة التي عليها الجمهور وهو صحيح. الشافعي خالف الجمهور في هذه المسألة، وهي رواية الإمام أحمد، بأن الماء القليل إذا سقطت فيه نجاسة وما غيرت لونه ولا طعمه ولا رائحته صار أيضا إيه؟ صار أيضا نجسا، خلافا للجمهور. انتبه، عندنا إجماع ألا وهو أن الماء الكثير، إذا سقطت فيه نجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو رائحته صار نجسا، ده إجماع. الإجماع الثاني بالعكس، أن الماء الكثير إذا سقطت فيه نجاسة ولم تغير لونه أو طعمه أو رائحته صار طهورا. المسألة الثالثة: الماء القليل إذا سقطت فيه النجاسة ولم تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، لأن لو غيرت لونه أو طعمه أو رائحته هذا لا خلاف فيه، لكن الماء القليل إذا سقطت فيه النجاسة لكن ما غيرت لونه ولا طعمه ولا رائحته صار إيه؟ صار نجسا عند الشافعي. واضح؟ لكن هذا الكلام مخالف للأدلة. عندك الحديث الذي ذكرناه، حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، قيل: يا رسول الله أنا توضأ، انتبه، من بئر بضاعة وهو بئر يلقى فيه الحيض، ولحوم الكلاب والنتن. قال النبي: الماء طهور لا ينجسه شيء. لا تفهم من هذا أنه لا ينجسه شيء مطلقا، لا، إنما العلماء قالوا الماء طهور لا ينجسه شيء. قال معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أن الأصل في المياه الطهارة، طاهرة في نفسها ومطهرة لغيرها، إلا أن يرد نجاسة تخرج الماء عن إطلاقه، وإلا في الأصل أنه طهور. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء الطهور لا ينجسه شيء. إذن هذا الحديث يرد على الشافعية بأن هذا الماء سقطت فيه إيه؟ نجاسات، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أباح لهم إيه؟ أباح لهم الوضوء منه، لأنهم قالوا أنا توضأ منه، وأباح النبي عليه الصلاة والسلام لهم ذلك. واضح؟ قال هنا: ما دون القلتين. القلتين خمسة كرب، بمقدار خمسة كرب، الكربة 100 رطل. يعني القلتين عند الشافعي معناهم ايه؟ 500 رطل. لكن كما قال الشوكاني لا نريد أن ندخل في هذه المسألة لأنها من فضول العلم، من فضول هذا الباب. لكن تخرج من هذه بفائدة أن الماء القليل، لأن خد بالك الشافعي على المسألة دي يبنى عليها أمور كثيرة. يعني تجد مثلا بعض أهل العلم يقول لك: ما حكم اللبن الذي في الضرع وقد ماتت البهيمة واللبن في الضرع؟ ها؟ البهيمة ماتت واللبن ما زال في الضرع، فهل آخذ اللبن؟ يعني البهيمة خلاص أنا خسرتها، فهل آخذ اللبن الذي في الضرع أم هو نجس بنجاسة الميتة؟ تجد يقول لك: على أصل الشافعي لا يجوز. ما معنى على أصل الشافعي؟ لأن الشافعي عنده أصل أن الشيء النجس إذا لقى الشيء النجس إذا وقع فيه طاهر حتى ولم يغير لونه أو طعمه أو رائحته يصير أيضا إيه؟ نجس. لذلك يقول لك الشافعي، يقول لك هذا العالم: على أصل الشافعي هذا اللبن نجس، لأنه لاقى إيه؟ لاقى نجاسة، ألا وهو الضرع، لأنه صار بالموت نجسا. طيب هذا اللبن ما تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته؟ يقول: نعم، أصل الشافعي ذلك. أصل الشافعي إيه؟ أصل الشافعي هذا. واضح؟ ما معنى أصل هذا العالم؟ يعني أصل الشافعي في هذه المسألة كذا، فتبنى عليه هذه المسألة. لذلك يخرج فروع على أصول أهل العلم. واضح؟ يخرج الإيه؟ الفروع على إيه؟ أصول أهل العلم. يعني مثلا عند الشافعي أن الاستحالة، ذكرنا قبل ذلك موضوع مسألة الاستحالة هذه، ذكرناه هنا أم هنا؟ عند الشافعي أن الاستحالة، يعني مثلا هب أن أناس يدفئون الماء أو يصنعون طعام على فضلات الجاموس أو البقر، تعرفون هذا أم لا؟ يحدث، صحيح؟ لما يسمى في بعض الأرياف بالجلة مثلا، هذه قد يشعلون فيها النار ويدفئون عليها ماء ويصنعون منها طعام، يعني يسخنون عليها طعام. انتبه، هذه الفضلات، فضلات الأنعام هذه، حينما يشعل فيها النار تخرج منها ايه؟ دخان. واضح؟ هذا الدخان هل يأخذ حكم هذه الفضلات أم لا؟ لأن فضلات الأنعام هذه، فضلات الأنعام مأكولة اللحم، عند الشافعي نجسة. واضح؟ هي عنده ايه؟ نجس. عنده كل بول وكل ما يخرج من غائط من مأكول اللحم او غير مأكول اللحم نجس. ده عند الشافعي، ما عندوش التفريق مأكول اللحم او غير مأكول اللحم كما سيأتي في مسألة النجاسات. واضح؟ فهذا الدخان الذي خرج من هذه الفضلات هل استحال لا يكون نجسا؟ الشافعي يقول لك لا، يأخذ حكم حكم هذه النجاسة، وعلى ذلك يكون هذا الماء المسخن نجس لأنه سقط فيه هذا الدخان. واضح الكلام؟ ده مذهب الشافعي في هذه المسألة. طبعا احنا مش بنقرر مذهب الشافعي في المحاضرة في هذه المجالس، لا، بس بديك نبذة عن ايه، عن مذهب الشافعي في هذه المسألة عشان تعرف كلام مبني على ايه. يعني مثلا بعض اهل العلم قال، سئل هل السجائر التدخين ينقض الوضوء، هل التدخين ينقض الوضوء؟ واضح الكلام؟ الشافعي عنده الخمر نجس، واضح الكلام؟ النيكوتين الذي يكون وهذه المواد التي في السجائر لابد أن توضع، وهذا كلام من داخل الشركة إسترن كومباني، لابد أن توضع في إيه؟ في شيء من هذا، من شيء من الخمر، لا يشترط أن تكون خمرا بالاسم، إنما شيء فيه إيه؟ شيء يخمر العقل، لابد أن يوضع فيه هذا. واضح الكلام؟ فعلى إثر ذلك لو أن إنسان شرب الدخان، هذا الدخان الذي يخرج من هذه السجارة صار عند الشافعي نجسا، هذا الإنسان الذي شرب هذه السجارة صار فمه إيه؟ نجسا، إذن وجب عليه أن يغسل إيه؟ فمه. يجي يقول لك هذا على أصل الشافعي، فهمت المسألة؟ فأصول أهل العلم ممكن تخرج عليها إيه؟ تخرج عليها فروع وتقول هذا أصل فلان، هذا أصل فلان. واضح الكلام؟ طبعا دي مسألة مهمة جدا، مسألة كبيرة، لكن هذه نبذة فيه. فالشافعي عنده هذا الأصل، أن الشيء الماء القليل إذا سقطت فيه نجاسة وما غيرت لونها أو طعمها أو رائحتها فعند الشافعي إيه؟ تصير نجسة. عند الجمهور يقولون لا، إنما ينظر إلى الإيه؟ إلى الغالب، هل الغالب الطهارة أم الغالب النجاسة؟ واضح؟ وهنا مسألة، ما هو الأصل في المياه عند الشك في النجاسة والطهارة؟ الأصل هو الطهارة. يعني أنت شككت، ابنك دخل الخلاء الصغير، الطفل الصغير، وأنت كنت واضع مياه للاغتسال، وهذا الطفل صغير ما زال يحبو وهو يتبول في كل مكان، فأنت غلب على ظنك أنه بال في إيه؟ في هذا الماء، فهل بال فيه أم لا؟ هل بال فيه أم لا؟ فالأصل ها يعرف بماذا؟ يعرف أولا بالقرائن، يعني إذا أردت تعرف الماء تعرفه بالقرائن، لون أو طعم أو رائحة، واضح؟ وفي الغالب يكون إيه؟ يكون اللون. فإذا كان الغالب هو الماء الطهور فيأخذ إيه؟ فيأخذ حكمه. فإن شككت وصار الأمر عندك شك، أنا لا أدري، واضح، لا أجد لون بول، واضح، إذا حدث الشك رده للأصل، ألا وهو أن الأصل في المياه إيه؟ أن الأصل في المياه الطهارة. واضح الكلام؟ قال فصل في بيان ما يطهر بالدباغ. هنا سيدخل دخل في باب آخر، ألا وهو جلود الميتات. هل جلود الميتات تطهر بالدباغ أم لا؟ جلود الميتات، هب أن شاة عندك ماتت أو بهيمة ماتت، خلاص هذه صارت نجسة، لكن هل لي أن آخذ جلد هذه البهيمة، واضح، وأطهره بالدباغ وأنتفع به أم لا؟ هذه هي المسألة. قال وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. عندنا هنا أكثر من مسألة. المسألة الأولى، قال وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير. العلماء اختلفوا في هذه المسألة على عدة أقوال. هل الدباغ يطهر جميع جلود الميتات؟ ده مذهب ابن حزم وهو مذهب الشوكاني وهو مذهب الشيخ الألباني والإمام الصنعاني، إن الدباغ يطهر جميع جلود الميتات لا فرق بين خنزير وكلب. واضح؟ هذا مذهب ابن حزم والشوكاني والإمام الصنعاني وغيره من أهل العلم مثل الشيخ الألباني رحمة الله عليه، بأنه يطهر جميع جلود الميتات. ما الدليل على ذلك؟ قالوا في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب الجلد. أيما إهاب دبغ فقد طهر. وجه الدلالة كلمة أيما، هذه صيغة إيه؟ صيغة عامة، كلام عام. من أراد أن يخرج فرد من أفراد العموم عليه أن إيه؟ أن يأتي بدليل. إذا خصصت بالكلب بالخنزير بكذا بكذا فعليك أن تأتي بإيه؟ أن تأتي بالدليل. واضح الكلام؟ ده المذهب الأول. المذهب الثاني عكسه، واضح؟ ألا وهو أن جميع جلود الميتات أصلا لا يحتاج إلى دباغ، هي طاهرة. ده مذهب الزهري، حتى النووي قال هذا مذهب شاذ لا يعتد به، إنما ذكرته لمعرفة الخلاف. المذهب الثالث وهو أن الدباغ يطهر جميع جلود الميتات إلا الخنزير فقط، وهذا مذهب أبو حنيفة رحمة الله عليه. المذهب الرابع واضح وهو مذهب الشافعي، أنه يطهر جميع جلود الميتات إلا الخنزير والكلب. ده مذهب الإمام الشافعي. المذهب الخامس وهو أنه يطهر، أي الدباغ يطهر هو كل مأكول اللحم، غير مأكول اللحم لا يطهره. ما معنى مأكول اللحم؟ مأكول اللحم في الحياة، يعني يجوز لك أن تأكل الأنعام، الإبل والبقر والغنم والشياه والدجاج مثلا، كل ما هو يجوز لك أكله في الحياة يطهر بإيه؟ يطهر بالدباغ. غير مأكول اللحم لا يطهر، لا يطهر بالدباغ. واضح الكلام؟ ودي رواية للإمام أحمد وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وهو مذهب الشيخ ابن عثيمين. واضح؟ إذن يفرق ابن تيمية ما بين إيه؟ مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. معلش هو الفقه كده، بيان العلم وفضله لابن عبد البر ذكر أثر، ويتكلم في علم الفقه، ذكر أثر عبد الله بن المبارك قال: من لم يعرف الخلاف في الفقه فلا يتكلم فيه. واضح؟ من لم يعرف الخلاف في الفقه إيه؟ فلا يتكلم فيه. لماذا؟ أنا هب أنني قلت لك الراجح كلام ابن حزم والشوكاني والصنعاني وذكرت لك أدلتهم، أنت ستسمع أدلة المخالف سيشكل عليك إيه؟ هذا الكلام، لأنهم أجاوا بأدلة أيضا، لأنهم لا يحكمون الهوى، أئمة أهل السنة لا يحكمون الهوى، إنما سيذكروا أدلة أيضا. فأنت إن لم يكن عندك أهم علوم الآلات وهو علم الأصول، أصول الفقه، سيشكل عندك الإيه؟ الموضوع. تقول أنت ذكرت كذا، واستأتي إلي بكتاب تقول أنت ذكرت كذا ولكن إنه بيقول كذا وذكر أدلة، فما هو الصحيح؟ وتأتي وآخر يأتي إلي بمذهب أحمد، طيب هذا يقول كذا، ما هو الصحيح؟ واضح الكلام؟ فابن عبد الله بن المبارك قال: من لم يعرف الخلاف فلا يتكلم به، فليتكلم فيه. فعلم الفقه حتى العلماء يسموه بالعلم الجامد. الشيخ صالح آل الشيخ كان يتكلم في محاضرة اسمها المنهجية في طلب العلم، فقال يتكلم في منهجية القراءة ومنهجية الدراسة ومنهجية السماع ومنهجية الوقت. فقال في منهجية الوقت، قال ينبغي أن تعطي أنفس الأوقات لأصعب العلوم، وذكر منها علم الأصول وعلم الفقه وكذا، لأنه صعب حتى تحفظ الأدلة وتحفظ أقوال أهل العلم وترجح هذا مجمل ومبين وخاص وعام ومطلق ومقيد، مسألة صعبة جدا وشاقة جدا للغاية. واضح؟ علم العقيدة يتصور ولا نرى، ونرى المسح على الخفين، هذا أصل، خلاص تصورته. واضح؟ لا يجوز الخروج على الحاكم وإن ظلم، تصورته، ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل، تصورته. واضح الكلام؟ مع كثرة تكرار قراءتك في كتب العقيدة، واضح، تحفظ الايه الاصل وتحفظ ادلته، واضح، وقد تحفظ ايه ادله المخالف، هذا يتصور. لكن العلوم الجامده تعطى فيها انفس الايه الاوقات، في الوقت الهادئ، نفسك هادئه، ذهنك هادئ، نفسك هادئه، الوقت هادئ، ليس هناك ضوضاء، ليس هناك كلام، ليس هناك فكر في شيء خارج. واضح؟ هناك منهجيه في القراءة، منهجية في ماذا تقرأ، منهجية في الوقت، وهذا طبعا لها كلام آخر. إذن ذكرنا القول الأول وهو مذهب أبو محمد بن حزم الشوكاني والصنعاني، واضح، وهو مذهب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، بأن الدباغ يطهر جميع جلود الميتات. المذهب الثاني هو مذهب الزهري اللي احنا ذكرناه، وهذا مذهب شاذ. المذهب الثالث هو كلام أبو حنيفة رحمة الله عليه بأنه يطهر جميع جلود الميتات إلا الإيه؟ إلا الخنزير. واضح؟ المذهب كم؟ الخامس؟ الرابع، وهو مذهب الشافعي، إلا الخنزير وكذا إيه؟ وكذا الكلب. المذهب الخامس وهو التفريق بين مأكول اللحم وغير إيه؟ مأكول اللحم، وهي رواية لأحمد، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع ذكره، وأيضا في شرحه على بلوغ المرام في التفريق بين مأكول اللحم وغير إيه؟ مأكول اللحم. واحتجوا بالحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عباس، تصدق على مولاة ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام بشاة فماتت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل أخذتم إهابها فدبغتموه؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. واضح؟ إنما حرم إيه؟ أكلها. فقالوا هنا الحديث جاء في إيه؟ جاء في شاة، ده أولا. ثانيا، في عند النسائي من حديث عائشة سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن جلود الميتة، قال دباغها زكاتها، دباغها ايه؟ زكاتها. قال ابن تيمية فعلم من ذلك ان الذي يطهر بالدباغ هو ما كان مزكى لنا في الحياة. دباغها ايه؟ زكاتها. واضح الكلام؟ ده مذهب، المذهب الخامس، صحيح؟ السادس ده؟ خامس. المذهب السادس هو مشهور الإمام، مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، ألا وهو أنه يطهر الظاهر، ظاهر الجلد، ولا يطهر باطن الجلد، يعني يصير باطن الجلد يكون نجس، أما الظاهر فيكون طاهرا. طبعا التفريق ده معلوش دليل. واضح الكلام؟ المذهب السابع وهو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما نص عليه الشوكاني وغير من أهل العلم، مذهب عمر رضي الله عنه، وهي رواية للإمام أحمد، أن جميع جلود الميتات لا يجوز الانتفاع بها، لا يجوز الإيه؟ الانتفاع بها. واحتجوا بالحديث الذي رواه الخمسة من حديث عبد الله بن عكيم قال كتب إلينا, وهذا حديث صحيح, كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ده نص في المسألة, ألا تنتفعوا من إيه؟ من الميتة بإهاب, بجلد ولا عصب, يعني لا ننتفع منها بإيه؟ بأي شيء. إذن تلقى هكذا لا ينتفع منها بأي شيء. طبعا أنت عشان تدخل في غمار هذه المسألة اذكر أولا من هو الذي معه الأصل, يعني أنت سترجح من الذي معه الأصل حتى نستصحب الحال. الله لا شيء. الحمد لله رب العالمين. فالأصل الذي يستصحب في هذه المسألة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبر فقد طهر. لماذا هو الأصل؟ ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم في علم الموقعين وهم يتكلموا عن الاستصحاب في علم الأصول, يعني يستصحب الأصل. ما هو الأصل الذي يستصحب ولا يخرج عنه؟ الأصل هنا العموم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغ فقد طهر, ده كلام عام. من أراد أن يخصص فعليه فعليه الدليل. واضح الكلام؟ جاء أبو حنيفة وقال إنما يخصص بماذا؟ إنما يخصص بالخنزير. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. واضح؟ طيب يعني لا نتكلم في نجاسته, إنما نتكلم هل جلده يطهر بالدباغ أم لا. واضح؟ ابن الجوزي بيقول عينه نجسة. طيب لا نتكلم في هذا أيضا, إنما بنتكلم هل جلده يطهر بالدباغ أم لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما, وكلمة أيما من صيغ العموم عند علماء الأصول, فمن أراد أن يخصص فعليه بالدليل. أيما إهاب دبغ فقد طهر, ويندرج فيه الخنزير, ويندرج فيه ماذا؟ ويندرج فيه مسألة الكلب. واضح؟ أما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه فإنه بنى الأمر على أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس تصدق على ميمونة بشاة فماتت, فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. قال فيخص هنا الأمر بإيه؟ يقاس على الشاة كل ما هو مأكول اللحم, لأن الحديث ورد في إيه؟ ورد في الشاة. لكن الجواب على ذلك أن الشاة فرد من أفراد العموم, الشاة جلد الشاة فرد من أفراد الإيه؟ العموم. لا يخصص أيما إهاب دبغ فقد طهر به. لماذا لا يخصص به؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي الشاة حكما يخالف حكم العام, إنما أعطاه حكما يوافق حكم العام. يعني مثلا قلت أكرم الطلبة, هذا كلام عام. ثم قلت أكرم زيدا, هل يفهم من هذا أني خصصت الطلبة بزيد فقط بالإكرام؟ لا, لأن زيد أعطيته حكم موافق للطلبة ألا وهو الإكرام. واضح الكلام؟ لكن متى أخصص العام؟ إذا أعطيت زيد حكما يخالف حكم العام, أكرم الطلبة إلا زيدا, يبقى هنا أعطيت زيد حكم مخالف لحكم العام, يبقى هنا تقول زيد خرج عن إيه؟ خرج عن حكم العام. لماذا؟ لأنه أعطاه حكما يخالف حكم العام. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له الشاة ما أعطاه حكما يخالف حكم العام, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في العام أيما إهاب دبغ فقد طهر, وقال في الشاة خصوصا حينما قال له يا رسول الله إنها ميتة, قال إنما حرم أكلها. واضح؟ في رواية أحمد والدارقطني من هذا الحديث قال يطهرها الماء والقرض. القرض ده شيء يوضع في دباغ الجلود يطهرها, يعني واضح الكلام؟ أما الحديث وهو يعني أظنه أقوى الخلاف في هذه المسألة وهو مذهب رواية أحمد ومذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جلود الميتات لا ينتفع بها مطلقا، لحديث عبد الله بن عكيم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، إذن لا ننتفع بها، إذن تلقى، واضح؟ لكن المذهب الأول الذي احتج بالعموم قالوا هذا أيضا الحديث ليس له شأن بحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. لماذا؟ ها؟ طيب كيف نجمع، يعني السؤال هنا كيف نجمع ما بين القولين لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب؟ وخد بالك ده عبد الله بن عكيم بيقول كتب إلينا النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بشهر، واضح الكلام، قبل وفاته بشهر. ما معنى يعني تقصد لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب إذا كان قبل الدباغ، وإذا كان بعد الدباغ فأيما إهاب دبغ فقد طهر، واضح الكلام؟ إذن يجمع ما بين الحديثين بماذا؟ أن أيما إهاب دبغ فقد طهر، واضح الكلام؟ لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، نعم لا ننتفع بها لأنه لا يجوز بيع النجاسة، واضح؟ لا يجوز الانتفاع بالنجاسة، لكن قبل الدباغ لا ننتفع بها، أما بعد الدباغ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغ فقد إيه؟ فقد طهر. وهذا الكلام عام لجميع الإيه؟ لجميع الجلود. إذن الراجح في هذه المسألة هو مذهب أبو محمد بن حزم ومذهب الشوكاني والصنعاني بأن الدباغ يطهر جميع جلود الإيه؟ جلود الميتات. هنا مسألة أخرى ألا وهي أن هناك وردت أحاديث في جلود السباع، جلود النمور، بأنه لا يجوز اتخاذها. لا يجوز ليه؟ لا يجوز اتخاذها. يعني عندك الآن في بعض الناس بيلبس مثلا قميص أو مثلا جاكيت يقول لك ده جلد نمر مثلا، واضح؟ ويكون فعلا جلد نمر مثلا، أو يضع مثلا عنده في المحل جلد نمر في الأرض ديكور يعني، صحيح؟ أو مثلا في البيت جلد نمر أو جلد مثلا أسد، واضح؟ ديكور ده يوضع الآن في بعض البيوت وفي كثير من المحلات، واضح الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، نهى أن يوضع جلد نمر أو جلد سباع أو أن يجلس عليها أو أن يركب عليها. يعني ممكن يضع مثلا جلد النمر مثلا على سيارة، في على كرسي سيارة ويجلس عليه، واضح الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، عن هذا الفعل في عدة أحاديث. عندك الحديث الذي رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن جلود السباع في رواية الترمذي وأن تفترش، يعني نهى حتى عن إيه؟ أن تفترش. تفترش في أي شيء؟ كلام عام، تفترش في بيت على الأرض، تفترش في سيارة على الكراسي مثلا، واضح؟ تفترش في محل، كلام عام. زال الترمذي في رواية الترمذي وأن تفترش. في عند أحمد أيضا وأبو داود من حديث معاوية سأل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، سأل بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سألهم معاوية قال أتعلمون أن رسول الله، يعني أتعلمون هل معنى ذلك أنه يخبرهم أم معنى ذلك أنه يسألهم؟ يشمل هذا وهذا، يعني ممكن أقول لك أتعلم أن فلان ما جاء اليوم؟ ممكن يجوز هذا إيه؟ يعني أنا أخبرك أن فلان ما جاء اليوم، أو أتعلم أن فلان ما جاء اليوم؟ سؤال، هل تعلم أن فلان جاء اليوم؟ فتجيب بنعم أو بلا. وده بيختلف باختلاف الصوت، يعني ممكن تعرفه من الصوت وممكن تعرفه من قرينة في الحديث، في الكلام نفسه. أما القرينة فمعاوية بيقول: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور والركوب عليها؟ قالوا: اللهم نعم. واضح؟ اللهم إيه؟ نعم. يبقى هذا كان إيه؟ كان سؤالا. عرفتها من أين؟ من القرينة في الحديث. قالوا: نعم، نعم هذا. ويجوز أن تعرفه من صيغة الصوت في علم، في علوم البيان اسمه علم الصوت. ممكن تعرف قرينة الكلام من الصوت. يعني أنا أقول هكذا: جاء فلان، ماذا تفهم من كلام؟ أن فلان جاء. واضح؟ جاء فلان، ها؟ استفهام، صحيح؟ ده علم أصلا، يعني علم الصوت ده علم، حتى بعض العلم يدخلوه في المناظرات. واضح الكلام؟ ممكن يتكلم بصوت واضح يوهم الخصم الذي أمامه أنه يعرف وفاهم وكذا وكذا وكذا، حتى يرتبك في إيه؟ في الجواب. واضح؟ ده علم اسمه علم الصوت، يعني تعرف الأمر بقرينة النداء، بقرينة الصوت نفسه. واضح؟ دي رواية أخرى. في رواية في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي من حديث المقدام ابن معدي يكري، طبعا كل هذه الأحاديث صحيحة، لو في حديث ضعيف أنا أذكر لك أنه ضعيف. في رواية عند أحمد والنسائي من حديث المقدام ابن معدي يكري قال لمعاوية: أنشدك الله، أنشدك الله يعني يستحلفه، يقسم عليه، أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع والركوب عليها؟ يعني ما ينفعش أجيب جلد السبع ووضع على الفرس واركب عليه. فقال: نعم. يعني نهى إيه؟ نهى عن ذلك. واضح الكلام؟ يبقى هذه الحديث تبين إيه؟ أن الجلود، جلود السباع والنمور، لا يجوز افتراشها على أرض ولا افتراشها على كرسي مثلا في بيت أو في سيارة، لا يجوز هذا كله. واضح الكلام؟ ووردت أيضا أحاديث على أنه لا يجوز أن توضع حتى على وسادة، يعني حتى وسادة لا يجوز. في عندك الحديث الذي رواه أحمد والنسائي من حديث أيضا المقدام ابن معدي يكرم قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحرير والذهب ومياثر النمر. المياثر هو الشيء الذي يتكأ إيه؟ عليه، مثل الوسادة مثلا، فلا يجوز هذا. واضح؟ بعض الناس دلوقتي في مثلا أنتريهات، واضح، يقول لك ده أنتري، ده كرسي، ده خد بالك معمول الغطاء بتاعه جلد نمر، خد بالك. لا يجوز هذا، حرام، حرام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكره: نعم، ما من شيء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا وفي كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام جوابها، ولكن يعلمها من يعلمها ويجهلها إيه؟ من يجهلها. واضح الكلام؟ حتى إن هذه جلود النمور وجلود السباع ورد بغير النهي، ورد أيضا زجر أن الملائكة لا تدخل بيت فيه هذا ولا ترافق أناس فيه جلد نمر، يعني يكون معهم جلد نمر. يعني راكب مثلا سيارة لا يرافقه الملائكة إذا كان معه جلد نمر في سيارة، يركب عليه، يضعه على الكرسي يجلس عليه مثلا أو في البيت. في حديث اللي رواه أبو داود من حديث أبو هريرة وهو إسناده حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. لا تصحب الملائكة رفقة فيها إيه؟ فيها جلد نمر. ومسألة لفظة لا تصحب الملائكة فلان أو لا تدخل الملائكة بيت فلان وقارنت عدم الدخول بشيء، علم أن هذا الشيء معصية، دي من صيغ التحريم. لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، علم من ذلك أنه لا يجوز إيه؟ وضع الكلب أو الصورة، إذا كان الصورة طبعا فيها روح، في داخل البيت، إلا إذا كان الكلب لأمر آخر ده موضوع ثاني. واضح الكلام؟ طيب ننتهي من هذا إن شاء الله ونصلي.